أحسن الله إليكم. تقول بأنها نزلت عليها العادة الشهرية في غير وقتها، ثم استمرت لمدة 3 أيام، وتوقفت، وفي اليوم التالي نزلت العادة الشهرية في وقتها، ومدتها 7 أيام كباقي الأشهر. تسأل عن حكم الـ3 الأيام الأولى التي نزلت فيها العادة، مع أن رائحة الدم مثل رائحة دم الحيض، واللون مثل لون الحيض. ماذا تفعل؟ تقول: ماذا أفعل وقد مضى عليها شهر الآن؟ الجواب: إذا تحققت أوصاف دم الحيض الـ3، كونه ثخينا ورائحته كريهة ويميل إلى السواد، فإنها تجلسه، وبالله التوفيق.